القدر القدرة العجر القدرة أو هذا القدر. وهكذا كذلك بالنسبة للإنسان وأعماله، خلقه الله على الفطرة، فإذا خالط من يغير هذه الفطرة فإنه يتغير، حتى أنك تضع الشيء الطيب بجانب ما هو من جنسه لكنه فيه شيء من الخبث، فينتقل هذا الخبث من الخبيث إلى الطيب. فإذن بالخلطة والمجاورة قد يدخل الخبث، فهل الخبث جاء من فعل الله؟ الجواب لا، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. تضع التفاحة الطيبة بجانب التفاحة الخبيثة، سرعان ما ينتقل الخبث من ماذا؟ من الخبيث إلى الطيب. وهكذا كذلك إذا وضعته في مكان طيب حفظ زمانا طويلا، وإذا وضعته في مكان سيء فإنه لا يدوم بقاؤها طيبة. وهكذا كذلك إذا وضعت المؤمن في بيئة كافرة فإنه مع الوقت سيتغير هذا المؤمن ويضعف في إيمانه، ولهذا حذر الإسلام من البقاء في أرض المشركين والكافرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي يحذر من ذلك. وقال في أول الحديث: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني ماذا؟ المشركين. لماذا؟ لأن المسلم ضعيف، إذا جلس بين المشركين أثروا عليه وغيروه، إذا لم يتغير الجيل الأول تغير الجيل الثاني أو الثالث حتى يتحول أهل الإسلام إلى ماذا؟ إلى مرتدين وكفرة وملحدين. وهذا مشاهد وأدلة وبراهين ذلك ظاهرة، بل حتى أهل السوء يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ماذا؟ فتمسكم النار. الركون إلى الظالمين سبب في سيرك بسيرهم وأخذك من أخلاقهم، فلذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى من الركون إليهم، لا إلى أفعالهم وأقوالهم ولا إلى أماكنهم، لأن كل ذلك يؤثر عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء ماذا؟ كحامل المسك ونازخ الكير. فلابد أن يعطيك واحد من ثلاث، من تجالسه لابد أن يعطيك واحد من ثلاث، فإن كان طيبا قال: إما أن يهديك أو يحذيك أو تجد منه ريحا طيبة، وإن كان خبثا وخبيثا فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن يجيك من شرره ودخانه، وإما أن يكون آخر شيء الريح الخبيثة. وهكذا كذلك بالنسبة للأجناس وغيرها. ثم ذكر رحمه الله ثلاثة أمور أخرى توضح وتجلي هذا، يعني كيف أن الله يخلق الشيء بأصله طيبا، فإما أن يزداد طيبا بما يخالط، وإما أن يزداد خبثا بما يخالط. فالماء أصله طيب، فإذا خالط طيبة أشياء طيبة أخرج الطيبات، خالط الأرض الطيبة وكذلك البذور الطيبة فأنبتت أصناف الزروع والثمار النافعة المفيدة. وهكذا إذا كان الإنسان على الفطرة الصحيحة وخالطه الدين المنزل وما جاء من شرع الله ومن وحيه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ازداد مع كماله كمالا ومع خيره خيرا وأثمر شيئا نافعا عظيما. وهكذا كذلك إذا العكس فإنه يكون ماذا؟ بحسب ما يخالط. ولذلك الماء واحد والناتج مختلف. فهذه شجرة زهور وثمار، وهذه شجرة حنظل وشوك. لماذا؟ الأول خالط بذورا طيبة والثاني خالط بذورا ليست بطيبة، فهذا ثمرة هذا وهذا ثمرة هذا. فمن عمل عملا صالحا فهو حرث في أرض طيبة وأثمر ثمارا طيبة، ومن عمل عملا سيئا فإنه حرث في أرض خبيثة وأثمرت كذلك لابد ثمارا خبيثة وهكذا. وكذلك ذكر رحمه الله أمرا آخر، وهو أنه الزمان والمكان وما يجعل الله عز وجل في هذه الطبيعة يكون سببا في تغيير ما أنزل الله من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولذلك ترون مثلا بعض الأشجار تصلح في الصيف، وبعضها لا تزرع إلا في الشتاء، وبعضها لا تجدها إلا في الليل، وبعضها لا تجدها إلا في النهار، حتى يعني الحيوانات والأسماك ونحو ذلك. وكذلك بالنسبة لأحوال مخلوقات الله وما عليه كذلك بنو آدم، فخلق الله عز وجل المخلوقات بصفات مختلفة. فهذا قوي يصلح لأعمال القوية، وهذا ضعيف يصلح لا يصلح للأعمال القوية، وهذا عنده مقابل القوة الغضب فيحتاج أن يحجب ويحجز هذا الغضب وهكذا. ومعناه أن الإنسان ينبغي أن يستفيد من شرع الله ما يزن به، ما يكون به كمال نفسه وكمال كل ما يحب الله عز وجل فيه الكمال. كما أنك في الزروع لا تزرع التمر في والحبوب في الصيف في الشتاء، إنما في وقتها في الصيف، ولا تزرع الشعير إلا في وقته، وكل شيء يزرع في وقته، وإذا زرعته بغير وقته كنت كالمجنون، فإنك تضيع الوقت والمال وتعبث كذلك بجهدك وقوتك. وكذلك من لم يعطى ما يمكن أن يوجه إليه، فينبغي أن يستخدم ما أعطاه الله فيما يكون به كماله وخيره. وكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كذلك ينبغي أن يستغل الإنسان ما أعطاه الله فيما يكون به نفعه. أعطاك الله مالا وجهه وسلطه في الخير، قوة كذلك، علما كذلك، ومما رزقناهم ينفقون. كذلك تجد من نفسك الغضب، اترك أسباب ما يثيرك ولا تتولى ما يخرجك عن العدل والكمال الذي يحبه الله. وجدت في نفسك ضعفا فلا تتولى شيء يحتاج إلى قوة حتى لا يحصل منك النقص والخلل في شيء لا تستطيعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي أصحابه من الأعمال والمهام كل بحسب ماذا؟ ما يرى من صفاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك ينبغي للمسلم أن يفعل مع نفسه وأهله وولده، وبهذا يصل إلى الكمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. رب إنسان انشغل بالعلم ما استطاع أن يقوم الليل، فلا يترك قيام الليل، إذن يفعله متى؟ في أول الليل، لا يترك لكن يفعله في أول الليل. إنسان عنده قوة ونشاط فلا يبخل على نفسه أن يقوم في الثلث الأخير من الليل. إنسان عنده قوة يستطيع يصوم لا يبخل على نفسه بالصيام، وآخر عنده ضعف إذن يجتهد في أبواب الخير الأخرى ولا يحرم نفسه من أبواب الخير. هذه إشارة منه رحمه الله إلى مثل هذه المعاني. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.